الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: والمركب إذا أريد النسبة إليه أي مركب كان لا يبقى الجزءان جميعا في النسبة، سواء مركب إضافي ولا مبني. هذا الاستثقال للاستثقال إلا للكل. إيه. والغير المضاف ينسب إلى صدره ويحذف عجزه لأن الثقل منه نشأ. إيه. وموضع التغيير الآخر، والصدر محترم يبقى على حالته على تعليل، فدع الصدر وحذف العجز. مقابل التغيير. كبعلي في المنسوب إلى بعلبك، وتأبطي في المنسوب إلى تأبط شرا، وسيبي في المنسوب إلى سيبويه، وخمسي في 15 علما ولا ينسب إليه عددا. إذا بدو علم، إذا بدو علم بس. نقول 50 ونحذف 10، لأن النسبة إليه بلا حذف شيء منه مؤدية إلى الاستثقال. هذا العلم لا ندري ما هو منسوب إلى خمسة. هي خمسة فيهم. ها؟ التالة على التالة المفرد. إيه، بيبقوها كان هذه العدد خمسة. لا تتميز. إيه، كان بيبقوها. وما بيراعوها ما غل. بالنسبة. الجمع بينسبوا إلى المفرد وإلى ما بيراعوا والمؤنث والمذكر ما بيراعوا لو جاء أسبة بعلي ما واحد داري نخصها بعلبك الحكومة لا تبقى يدري غير أسماء اسم مركب يعني ما بينسبوا إلى بعلو بس كذي إيه معروف قال ولا ينسب إلى عدد، إلى العدد مثل 15. ليش؟ قال لأن النسبة إليه بلا حذف شيء منه مؤدية إلى الاستثقال. إذا قلنا ننسب إلى 15 هذا العلة الكون علم ولا العدد؟ لأنه لا يجوز النسبة إلى 15 كلها ننسب إليه عدد. هذا إذا هو عدد إن علم بلا واحد. قال لأن النسبة إليه بلا حذف شيء منه مؤدية إلى الاستثقال إذا قلنا ننسب إلى الكل، ولا يجوز حذف أحدهما لأنهما في المعنى معطوف عليه، لأن معنى خمسة كان قلنا خمسة وعشرة أضاف العدد. إيه فالعدد في المعنى معطوف عليه، معطوف ومعطوف عليه ما يأخذ باخر سابق. قال في نسخة إذ معنى 15 15 ولا يقوم أحد من المعطوف والمعطوف عليه مقام الآخر حين المقصود العدد. إذا ما سبر نحب واحد منهم ونحذف الآخر. كل واحد مستقل. ها؟ هو علم. سهل ما العلم تبا يظهر. يظهر. أصلا العلم هو للكل. إذ واحد. لا تباشر واحد يكون مقام الآخر. مثل بعلبك. هو العلم هو كله. هذا يصبر بعض الجزء يقوم مقام الآخر فيه. حين ما هو في نية المعطوف والمعطوف عليه. معناه شخصي واحد. الحين قبل تسمية. ما شيء 15. شيء 15 علم. 15 بدو علم. 15 تي الله. ما عدا المقصود به العدد. عاد المقصود 15. ما عدا المقصود 15. يقوم واحد لا ما يصبر يقوم واحد مدام الآخر. هنا ما عدا المقصود إلا اللفظ فقط. اللفظ هذا قد علم ذي الشخص ما يصبر بعضه يقوم مدام الآخر مثل ما بعلبك. يعني يقول 50. أيوه وسهل واحد في ذياك وهو نسبة إلى 15 يتي الحالة. عليكم السلام ورحمة الله. وأما تركيب المضاف أي الإضافة فيفصل فيما يحذف منه فيقال إن كان الجزء الثاني وهو المضاف إليه مقصودا بأن يكون شيئا معروفا يتعرف به المضاف أصلا أي في أصل الوضع، سواء كان معروفا في الحال أيضا كابن الزبير هو معروف في الحال ذا الحين مشارك رزق في الأصل فإن الزبير معروف في الأصل، إذا أصل ابن أن يضاف إلى الأب، إلا لا يضاف إلا إلى الأب أو الأم، وهناك دو أصله. هذا تعريف الأصل إنه لا يضاف إلى الأب. أيوه ما بيضاف إلا إليه. ثم عرف الأصل. يقولوا ابن فلان، ابن فلان. وذاك دو ابن الزبير معروف في الأصل. منسوب إلى الأصل. أصلاً إيه. وفي الحالة أيضاً معروف، ذا الحين إذا أطلق ابن الزبير يعرف. الشخص. إيه الشخص ذي. إذ هو اسم لشخص معروف أو لم يكن معروفاً في الحال، لكن في الأصل معروف. إيه. سهل. وذلك مثل أبي عمرو إذا سمي به المولود الآن ما هو معروف في الحال، إيه ما به ولد ولا هو معروف فيه. لكن اشتي إنها لجل التفاؤل، لا ما بيسموه لجل التفاؤل. فإن الثاني في مثله مقصود في الأصل، لأن هذه الكنى على سبيل التفاؤل، فكأنه عاش إلى أن ولد له ولد فسمي بذلك، ما بيسموهم كأنهم في الكنى إلا من أجل ذي التفاؤل. فالثاني وإن لم يكن مقصودا في الحال ولا معروفا للأول إلا أنه مقصود في الأصل، إذ الأصل أن لا يقال أبو عمرو إلا لمن له ولد اسمه عمرو. ونسميه معرفا في الأصل. كيف؟ مقصود في الأصل معرفا. هو مقصود في الأصل عاده. ها قال إذا كان في هذه الحالة ما مقصود في الأصل والحال ولا مقصود في الأصل. قال قيل في النسبة إليه زبيري وعمري. زبيري في ابن الزبير وعمري في أبي عمرو. المضاف إليه. إيه. هذا فالمضاف إليه ذا بتخصه، وإن كانت تركيب الإضافة كعبد مناف وامرئ القيس، كعبد مناف وامرئ القيس مما لم يكن المضاف إليه مقصودا في الأصل، إذ ليس واحد من القيس ومناف معروفا حتى يقصد فيعرف به المضاف. قيل في النسبة إليه عبدي ومرائي في ذي، هذه ما هو مقصود، هم مقصود لا في الأصل ولا في الحال. ايش حدث الهمزة؟ همزة الوصل والفتحة للحركة. قال بفتح الراء لأنك لما حذفت همزة الوصل على غير القياس بقي حركة الراء بحالها، وهي تابعة لحركة الهمزة، والهمزة لزمها الكسر لأجل ياء النسبة، فكسرت الراء أيضا فصار مريئي، تكسر الراء مع الهمزة تبع لها، أنا كان قبل ساكن، كان ميري ثم فتحت كما في نميري. قال لك الله يجتمع يغلب على الكلمة الياءات والكسرات، من ياءين وكسرتين. يقول إذا قيل ما عبه إلا حركة واحدة مخالفة، قالوا تفتح يقولون نمري وهنا كذلك مرائي. ها قال هنا امري القيس، حذفوا همزة الهمزة هنا عقباط الله ما هو بيا. ايه برجع بقيت ايش مرئي او لا الحركة بحتاج تحرك الميم لانها ساكنة في اول الكلمة. ايه ورجع كيف سووا؟ قال الراهي تابعة الهمزة للهمزة في الحركة. ايه هنا ساكنة قالوا تتبعها كسروها، قالوا مريئي في حال النسبة، رجع فتحوها لي لا يغلب على الكلمة قالوا كسرات ولا قالوا مرائي. أصل ما بحركة أصلية إلا هي حركة لا في تي الحالة الميم فتحتها ما بلا أحذفت الهمزة وهي ساكنة مر، فالمفروض أنها تتبع الحركة الحركة السكون. إيه حركة ما معها حركة في ساكن تتبع حركة الهمزة، رجع يقولوا قد كسرت من أجل الياء النسبة وتكسر معها. بدلوا حركة الهمزة أيوه ما بدلوها، لا كسروا الهمزة لأجل الياء وأتبعوا الراء أتبعوها الهمزة في الحركة. كسروا الهمزة لأجل الياء النسبة؟ أيوه ما في شيء وهي مكسورة من قبل، لا همزة الهمزة المتأخرة أيوة متأخرة ما هي همزة الله. واعترض على المصنف بأن لا نسلم أن الثاني في نحو عبد مناف وامرئ القيس ليس مقصودا في الأصل، إذ الأصل ألا يقال عبد مناف إلا في شخص هو عبد لمن اسمه منى، ولا امرئ القيس إلا في شخص بينه وبين شيء معروف إن اسمه القيس ملابسة. وقبل الشيء هناك يعني معروف، ما هو على ما قال ما هو معروف. المرئية تقتضي الملابسة؟ لا، الله قال ما بينسبوا إلى القيس إلا بينهم ملابسة. ما بيقولوا امرئ القيس إلا بين امرئ والقيس ملابسة. وأيضا بما علمت أن مناف والقيس غير معروفين، مع أن مناف اسم لصنم، للصنم. هذا وأيضا بما علمت كلام الشارع ما قال هناك، ما علمنا ايوه ان يعني انه معروف، حتى نقول ايش ان نسمه ذات صبر، لأنه قال ما هو معروف، ما بالشيء هناك قيس معروف ولا مناف معروف، حتى احنا نقول انه بيصبر ان نكون نسبه اليه لنضاف اليه. ايوه قال هلا احنا يا مناف والقيس على قولنا ما علمنا قبل انهم غير معروفين، مع ان مناف اسم للصنم معروف، ايوه فالصنم معروف والقيس للشده، فيكون الأول بمعنى عبد لهذا الصنم، وقد يكون معروف ولا يجهل صنم كيف ما كان. كان يقول صنمي، وإذا هو رجل كان يقول كذي، إذا هو رجل إذا معروف، ما إذا قد معروف. والثاني بمعنى امرئي سفر الشدة، ما الشدة يعني لا قال، والثاني يكون بمعنى الشدة. لا غلطنا مكعنا، مع أن مناف اسم للصنم والقيس للشدة، أيضا قل لهم معنى، فيكون الأول بمعنى عبد لهذا الصنم، والثاني بمعنى امرئ الشدة أي رجل الشدة لصبره على عند حدوثها. فكان قبه فائدة حين أقول إيش امرئي لا قيسي، يعني كلام يقتضي انها نسبة مثل الاول اذا اضاف اليه هذا الاعتراض. ايه ما دام قبه معرفة، اذا معرفة لما اضيف اليه المضاف اليه فاصبر النسبة اليه مثل ما قال خلاص عمري وزبيري. وقال نجم الائمة في التفصيل في المركب، اصلها اذا قبه ندري بذل بعيد معرفة ذي لكل واحد حتى انه ينسب اليه، يدشن لها معاني في الاصل إنها معرفتها بعيدة، وما كل واحد بيدري بهذا المعنى حتى أنه يصح النسبة إليه. ليش حق الدراسة ها؟ ما هو مثل ابن الزبير. إيش ما هو معروف حتى من قبل، وش درانا حتى ذي؟ المناف والصنم ذاك الشدة، إيش لا معرفة ورجع من بعد المعرفة. رجع إيه. أما ذاك حتى إذا قدوا متفق عليه على معناه على ذي المعنى أراد بالمناف الصنم وذاك الشدة، لكن ذاك معروف صح النسبة إليه مباشرة غير، وذا عاد فيه غموض. وقال نجم الأئمة في التفصيل في المركب من المضاف والمضاف إليه، رحمك الله، إن القياس هو النسبة إلى الجزء الأول، فإن كثر الالتباس بالنسبة إلى المضاف بأن تجيء أسماء مضطردة والمضاف في جميعها لفظ واحد والمضاف إليه مختلف، كقولهم في الكناء أبي زيد وأبي علي وأبو الحسن وأم بكر وأم علي وأم الحسن، هذا بيحصل الالتباس لأنه بيلتبس علينا كما الأب والأم حينها مضافة إلى أشياء متعددة. وكذا ابن الزبير وابن عباس، فالواجب النسبة إلى المضاف إليه لأن الأول مضطرد. نحو زبيري في النسبة إلى ابن الزبير وبكري في أبي بكر، إذ الكنى مضطردة تصديرها بأب وأم، فلو نسب إليها جاول فيدخل في كل كنى. الله ما تلتبس. ولو قلت في الجميع أبوي، وكذا تصدير الأعلام بابن المضطرد بابن كالمضطرد، ولو قلت في الجميع أبوي وأمي لطرد اللبس. أيوه لا كله أكثر عليه الكنى بذي. يعني ما من دره هلو أبو بكر أبو علي. إيه بدلش بس. لو بلا نقول أبوي، وكل منه أبو بكر وأبو علي وأبو حسن وأبو كذا. وإن لم يطرد ذلك بل كثر. نحو إيش؟ عبد الدار وعبد مناف وعبد القيس. القياس النسبة إلى المضاف نحو عبدي ينفي عبد القيس. يقولوا عبدي ما بيش التباس، ما هو واقع التباس في كل كثير لا والله قليل. عبد كذا ما عبد كذا ما هو مثل ايش ابن عبد الله كثير لا لا ذي هذيهم ذي عبد القيس وعبد ما ذيه عبد الله قدو ظاهر يعني لا يقال عاد باقي لبس لكن ما هو لبس مثل ايش قال كثير ما هو مثله لم يطرد ولو به به يقعدنا لبس. قال فالقياس النسبة إلى المضاف نحو عبد ينفي عبد القيس وقد ينسب للالتباس إلى المضاف إليه نحو منافي ينفي عبد مناف يقول ايه لا يقع الالتباس لما يصبر في الكل قال بدومه مع أنه كباية صح إن رأي مده بايقع الالتباس المضاف هذا المضاف إليه وإنما هو قاعد ينسب للمضاف إذا قال هو جائز لك تنسب إلى الأول إلى المضاف لكن إذا بقى يقع ينسب إلى المضاف إليه أما الأول ما بلا المضاف إليه ما به عدي هو مضطرد مثل القنهاور. قال وهذا الذي ذكرنا تقرير كلام سيبويه وهو الحق من حالاته ايش الموضوع اللي يقرب ليش ما ذاك أبو الحديد؟ وش قال؟ أبلا قال قد ينسب إليه من يقولوا قيسي؟ بس تنبيه نجمال أئمة يعني نقل كلام سيبويه نفسه وقال هو الحق تنبيه ما ذكرنا في النسبة إلى المركب هو الغالب وقد ينسب إلى الثاني في المركب المزيد عجب الغالب في النسبة إلى المضاف إليه قال لا المضاف قد ينسب إلى المضاف إليه قال أول شيء قد ينسب إلى الثاني في المركب المزجي نحو بكي ينفي بعل بك وقد يبنى شاذا لا وقد يبنى شاذا مسموعا من جزئي المركب فعلل بفائد كل منهما وعينه مختلط من الكل بفائد كل منهما وعينه كعب شم في عبد شمس حرفين من عبد حرفين من شمس قال عبشم عبشمية ما بلاه شر كل واحد الفاول كعبشم في عبد شمس فإن اعتلت عين الثاني كامرئ القيس وعبد الدار كمل البناء أو يعني كمل به بلام الثاني بدل العين لقل اعتلال كمرقة وعبدر كمرقة كمرقة إذا جه معتلة كيف؟ إذا جه معتلة وش بيخل لا هل زمنها قلب وحظ والله شيء شيء يجيب الحروف هذه بعد على حاله شيء فعل كمرقة وعبدر مرقسيين وعبدري وينسب إليه فيقال عبشمي ومرقسي وعبدري وربما نسب إليهما معا مزالا تركيبهما نحو بعلي بكي سبيل الكلمتين جمعا الله ونسبة إلى الكل ما بلا بعد الفصل ما قال ربما يشتري قال قليل نقدي للتقليل في المنسوب إلى بعل بك وباقيا على حاله نحو بعل بكي يبقى المركب كله تنسب إليه جمع كما خرجوا على القاعدة جاءوا قد كلهم يخطر يصبر فيها قوة ويصبر المركب فعلا ايه